يا خالق الأكوان، يا خالق الأكوان، يا خالق الأكوان، يا رب القلم، يا من عن الملكوت عينك لم تنم. يا مخرج الأحياء من قلب العدم، يا مخرج الأحياء من قلب العدم، يا خالق الإنسان من روح ودم، من روح ودم، من روح ودم. إلهي إلهي إلهي، لك الشكر الجزيل مع الثناء. إلهي لك الشكر الجزيل مع الثناء، فجودك فياض وحلمك واسع وفضلك مرجو لمن حار أو جنى. فجودك فياض وحلمك واسع وفضلك مرجو لمن حار أو جنى، وفضلك مرجو لمن حار أو جنى.